ولا تحرم به المرأة لكن تجب فيه الكفارة، وأن الضرار أنكر من القول والزور. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله حالها، تقول في أمر عيالها إن ضمرتهم إلي جاء، أنه ليس تحت رعاية أبيهم الذي ينفق، وإن تركتهم له ضار، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورها، يسمع. وجاء في قصة هذه المرأة عن أم المؤمنين عائشة تقول إني في جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها، وتقول رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. المرأة تجادل الرسول وعائشة قريبة منه يخفى عليها بعض كلامها، والله العلي الأعلى يسمع كلامها، يسمع كلامه. قد سمع الله، قد بالتحقيق قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله سمع كلامها متى؟ عندما كانت منها المجادلة وكان منها الحوار، سمع كلامها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما، يسمع الحوار الذي بينها وبين الرسول، ثم عدل ذلك بقول إن الله سميع، سمع ويسمع، لأنه سميع، لأنه سميع بصير. وكذلك يسمع كلام المفترين المجترئين على الله من الكفار، لكنه يحلم عليهم ويمهلهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، هذه مقالة لبعض اليهود، واليهود أهل جرأة على الله وتنقص. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. نعم سمع الله قول هذا الكافر العليم المنزل على الله إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني لما أنزل الله من ذا الذي يقول الله قرارا عنه، قال هذا الحديث الله يستقرضنا من أموالنا أو يستقرضنا أموالنا، الله فقير. والله يخبر بأنه سمع، وفي هذا الإخبار تهديد، لقد سمع الله ليس المراد فقط الإخبار بأنه سمع، لا، هذا في ضمنه التهديد. نعم لقد، وهذا في توطئة اللام هي الموطئة للقسم، المعنى والله لقد سمع الله، سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، في تهديد. كما أن من هذا التهديد ما جاء في قوله تعالى مهددا للمكذبين للرسل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع الله يسمع سرهم ونجواهم وسيجزيهم على ما يدور في هذا السر والنجوى. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله يسمع كلام المتآمرين على رسل الله والمتناجين بالإثم والعدوان

وقل اعملوا الى قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. وبهذا تهديد للمنافقين بأن ما تعملون سيراه ويراه الرسول ويراه المؤمن. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. في آية قبلها يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليكم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه في المنافقة صريحة. سير الله سير الله عمل فالله يرى عمل العاملين العاملين المسلمين أو العاملين المسيئين الله يرى أعمال هؤلاء وهؤلاء يرى أعمال المسلمين من صلاتهم وصدقاتهم وحجهم وجهادهم ويرى أعمال الكافرين من شركهم وظلمهم وعدوانهم وجرائمهم وهؤلاء وهؤلاء. فيه إثبات السمع والبصر والرؤية له سبحانه وتعالى. فهو تعالى يسمع وسمعه واسع لجميع الأصوات ويرى وبصره نافذ لجميع المخلوقات فيرى جميع المرئيات. لا يحجب بصره شيء فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه. ومن الصفات التي اشتملت عليها الآيات التي قرأت صفة المكر والكيد، والمكر والكيد معناهما متقارب، وكذلك النحال وهو شديد النحال يعني شديد المكر لأعدائه من الكافرين والمنافقين شديد النحال. فمن مكر الله به فهو المغلوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الكافرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا هذا في قوم صالح ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشكرون. وقال سبحانه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فالله يكيد الكافرين والمنافقين ويمكر بهم وهو خير الماكرين. والعباد يمكرون ويكيدون وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد ولكنه تعالى يمكر بأعدائه حقيقة ويكيدهم حقيقة. والمكر والكيد هو تدبير خفي يتضمن إيصال الضرر من حيث يظن النفع. تدبير خفي الذي يريد أن ينصر يظهر المحبة ويظهر الإحسان وهو يتخذ ذلك وسيلة للإيقاع بخصمه وعدوه. والمغلو من الناس منه المحمود والمذموم. فإذا كان على وجه يعني إذا كان على وجه العدل فهو محمود، وإذا كان على وجه الظلم والعدوان فهو مذموم. فالمكر مكر الناس منه المذموم المحمود ومنه المذموم. فالمكر يعني مجازاة أو المكر مثلا للكفار يعني مكر المسلمين الحرب خدعة المكر بهم وتدبير والتدابير الخفية للإيقاع بالكافرين كله من أنواع الجهاد.

فمن الناس من يتهاون في البول ولا يبالي بما يصيبه منه ولا يبالي، قد يقول ويقول بدون أن يستنجي، وقد يصيبه رشاش البول ولا يعتذر. ومن الناس من يندفع ويمشي مع الشكوك والأوهام، فيغسل من بدنه وثيابه ما يتوهم أنه قد أصابه بول ولم يصبه بول، أو يبالغ في الغسل فيكثر من الغسلات، والبول يعني إزالته لا تحتاج إلى كثرة غسلة. يستنجي الإنسان في القليل غرفتين ثلاثة، يعني نفس النجاسة التي في المخرج من البول يسيرة تذهب، مثلا غرفة غرفتين ثلاثة غرفتين ثلاثة تزول بها لأنها حصلت بها المفاتحة، لأن نفس النجاسة يعني موضعها وقدرها يسير جدا، بخلاف البول الكثير الذي قد أصاب المحل والموضع والثياب، فإنه يحتاج إلى يعني مقدار من الغسل يناسب حاله. الرسول لما بال الأعرابي في المسجد دعا بذنوب من ماء فصبه عليه، لكن لو كانت نقطة تستدعي بول تستدعي ذنوب، لو كانت نقطة بول تستدعي ذنوب لا ينبغي أن يصب عليها فنجان نقطة، يعني تحصل بها المكافأة. نعم. وهذا يقول: ما حكم استعمال المناديل الورقية في الاستجمار، وهل يشترط في ذلك ثلاث مناديل؟ المناديل أرجو أنها تجزي بالشروط المذكورة، تكون ثلاث، أن يكون يحصل بها الإلقاء، وأن تكون المساحات ثلاث لا تنقص. وأما ثلاثة مناديل وكذا من هذا القبيل، قد تحتاج المسحة الواحدة إلى أكثر من منديل من المناديل ما يكون رقيقا، المناديل أنواع فيحتاج، المهم أن المسحات ثلاث يحصل بها الإنقاذ، لا تقل عن ثلاث مساحات، ولا بد من حصول الإنقاذ وهو زوال عين النجاة. نعم. وهذا يقول: أليس في حديث أنس دليل على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة؟ قلت إن المناديل أنواع، منها الناعم الذي لا يحصل به الإزالة كما ينبغي إلا ب يعني عناية خاصة، ومنها الخشن الذي هو يعني أكثر تأثيرا أو أقوى أثرا في إزالة النجاسة، فلا بد من ملاحظة ذلك. نعم. شكرا. يقول: هل في حديث أنس دليل على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة؟ نعم، ليس لي دليل. نعم. وهذا يقول: هل ننسب الذنوب والتدلي إلى الله تعالى، وقد جاء هذا في قصة الإسراء من حديث شريف؟ حديث شريف فيه مآخذ وألفاظ اختلف فيها عن الإسراء، إيه الثاني يدل على الوجوب شرعية الإسراء لا كلام، لكن هل يستدل بهذا الحديث على وجوب الإسراء؟ لا، السؤال على الوجوب، ما عندك وجوب؟ وهذا يقول: نعم، هناك ألفاظ شاعت بين الناس وهي قولهم: أما الذنوب فهو ثابت الجملة للرب سبحانه وتعالى، فالنزول يتضمن الذنوب، وكذلك حديث أنه تعالى يذنب عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة باهذه الملائكة، فالذنوب ثابت في حق الرب سبحانه وتعالى، وليس العبدة في هذا حديث الشريف، لأن حديث الشريف فيه ألفاظ قد أخذت عليه واعتبرت من أوهامه. نعم. هناك ألفاظ شاعت بين الناس مثل قولهم الله لا يشغلنا إلا في طاعته، وقولهم الله لا يهمنا إلا في طاعته. الله إيش لا يشغلنا إلا في طاعته. يا مثالي الله لا يهمنا إلا في طاعته. الله لا يهمنا. ما في هذا الدعاء يعني كان يقول الله لا يسألنا إلا بما ينفعنا إلا بطاعة، والطاعة واسعة يعني أولياء الله كل حياتي مستغرقة في طاعته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ولفظة الشغل ما فيها شيء، إن في الصلاة لشغل، اللي يصلي مشغول في الصلاة، والذي يقرأ مشغول في القراءة. قد يعني أشغله الله واستعمله في شيء، فلا أرى في هذا من بعد إلا لفظ الإلهاء تركوها أولى. الله لا يهين إلا بطاعة، فأما لفظ الشغل فهو لا بأس، لأن الشغل يشمل اشتغال بالخير والشغل. نعم. هل يجوز إثبات صفة المكر لله سبحانه وتعالى؟ إي والله، كيف تسأل هذا السؤال وقد سمعت وقرأت الآيات وقلنا إنه تعالى يمكر حقيقة، لا كما يقول بعض المفسرين إن الله تم عقوبته للماكرين مكرا مشاكلة لفظية، هذا ليس بشيء. وأنا ذكرت لكم إن الله يمكر حقيقة، وذكرت لكم الأدلة على هذا من القرآن، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علينا أبوابكم شيء وأمثال ذلك. نعم. وهل يجوز أن نفخ في الإناء لتبريده مثل الشاهي مثلا؟ ما أدري إيه؟ النفخ في الإناء لتبريده الله أعلم، لكن لعل الأحوط هو عدم اصبر، لا تنفخ، أقول اصبر، خلوا يضرب تدريجيا، ولا ضعوا تحت يعني تحت المروحة ولا روح عليه، هذا أحوط، دام أنه نهي عن التنفس في الإناء فكيف بالنفخ يعني في الجملة. أقول هذا بكتبه الله أعلم. نعم. وهذا يقول نريد أن تعطونا عفى الله عنكم ضابطا أو أكثر للتفريق بين الاسم والصفة والإخبار. الله أعلم، هذه مسألة محل يعني استشكال عند كثير من الناس، ولكن الاسم هو يمكن أن نقول كل ما يمكن أن تدعو به ربك، فتقول يا حي يا قيوم يا سميع يا بصير سواء، لكن الصفات مثل النزول والغضب والرضا والمكر لا تقول يا نازل او يا غاضب او يا هذا ما يقال، ليس من اسماء الله الغاضب او الراضي او النازل او المكر، لكن يمكن ان يقال من اسمائه أنه تعالى أحسن الخالقين، وأنه خير الراحمين، وأيضا وخير الماكرين، فخير الماكرين يمكن أن نقول إنه اسم، هو خير الماكرين على الإطلاق، وهو خير الرازقين، وهو أحسن الخالقين، وهو أرحم الراحمين، فهل يقال لأحد إنه أرحم الراحمين إلا هو؟ وهل يقال لأحد إنه خير الرازقين إلا الله؟ فهذه كلها ألفاظ تختص بالرب سبحانه وتعالى، وفيمكن أن يدعى بها، تقول يا خير الراحمين، يا خير الرازقين، يا خير الغافلين، يا خير الماكرين، أنكر بأعداء الإسلام لابد في التوسل أن تتوسل بالأسماء المناسبة يعني للمقام. نعم. بل إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الأسماء الدنيا. إيه هذا السؤال صراحة خلنا هذا الكتاب قدري الكتاب اللي يقول كتاب قدري. أما هذه قد سمع الله عندما نزلت هذه الآية على الرسول هي إخبار عن ما وقع. فالله سمع كلامها يوم تكلمت وأنزل الله هذه الآية بعدما تكلمت وبعدما سمع الله. أما المكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تكون الأحداث فتلك كتابة القدر، أن كتابة مضمونها أن هذا سيكون. الله سمع كلام المجادلة متى؟ قبل أن يخلقها أو بعدما خلقها؟ وبعد بس انتهى. أما الكتابة السابقة فيها كتابة أقدار ومقادير. كلام كلام اللي أنت تكلمت به هو مكتوب، وكل صغير وكبير مستقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قلت حضرت الله تصلي ذكرك لعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، قلت قبحه الله ولعنه. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عند موته، فهل يجوز لعنه وفاة هذه؟ نعم نعم نعم، صلى عليه مع وقد نهي عن صلاة عليه. صلى عليه، من قال أنه صلى عليه؟ لعله هم أن يصلي عليه، ونهي ونزل القرآن بالنهي عن الصلاة عليه. نعم. وهذه المرأة تقول أنها تستعمل حبوب منع الحمل بغير إذن زوجها وهو يريد الإنجاب، فهل في ذلك محظور؟ ليس لها أن تستعمل مانع الحمل إلا باتفاق بينهم، لأن السرية من حقهما جميعا. نعم. السؤال الأخير، نلاحظ على بعض الإخوة وخاصة عند إقامة الصلاة ومنهم الذين يجلسون متكئون على المثانة التي هي موجودة في المسجد، أنه إذا أقمت الصلاة فإن أحدهم لا يتقدم إلى الفراغ الذي يدخل أمامه خوفا من أن يضيع مكانه الذي يتكئ عليه. كذلك ما نلاحظه على عدم التراص في الصفوف، نرجو من فضلكم توجيه كريم بهذا الخصوص وفقكم الله. لعل طرح هذا السؤال فيه لك نظر وتنبيه، والإخوة يسمعون كثيرا من الأحاديث ومن كلام الأئمة في كل ما يقيم المؤذن يتضمن ما يتضمن الأمر برص الصفوف وإتمام الصف الأول في الأول والنهي يعني ترك الفرج. نعم. ففي طرح السؤال تنبيه الإخوة، فعلينا أن نتواصل ونصل الإخوان بتحري الفضائل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستيموا عليه استموا عليه، ويقول خير صوب الرجال أولها وشرطها آخرها. فينبغي للنساء لا يتقاعس ولا يفشل عن طلب الفضائل وطلب الخير. ومسألة المثاني ما ينبغي لغير العاج إلا العاجل التعبان، لا ينبغي له أن يحرص على المثاني. والتوسع في وجود المثاني في المثاني في الحقيقة يعني لا أراه إيجابيا بل سلبيا، لأنها تورث يعني عن بعض الناس الخدور والخسور والكسل. لا في المثاني التعبان الكبير أو الكبير أو شيء، أقول هذا من باب الأولويات، لا على سبيل التحرير، يقولون أولى لا تحرص على المسند وأنت معاثر ممتع بقوتك والحمد لله. وهذا يقول إذا خرجت من المسجد لقصد الوضوء أو غيره وأنا أنوي الرجوع إلى المسجد فهل أصلي تحية المسجد؟ الله أعلم، لكن الذي يظهر لي أن هذا الخروج العارض لا سيما إذا لم يكن هناك يعني تأخر وتطويل إنما هو خروج عارض فلا أراه موجبا لتحية المسجد، لأن هذا كبير أثر. يخرج الإنسان ليكلم شخص، يخرج لحاجة ويرجع للقريب، فأرجو أن هذا لا يلزم معه تكرار تحية المسجد. وإن خرج الوضوء ثم رجع فإنه ينبغي أن يصلي ركعتين الوضوء وتكون تحية المسجد في الجملة مثلا، إذا كان أو إذا افترضنا أنه يسمع له تحية المسجد. نعم. السؤال الأخير يقول ألا يظن فعل أبي أيوب أن من رأى منكرا ولا يستطيع أن يغير ذلك المنكر أن يبتعد عن هذا الموقع؟ ما أدري أعد. يقول ألا يظن فعل أبي أيوب أن من رأى منكرا ولا يستطيع أن يغير ذلك المنكر أن يبتعد عن هذا الموقع؟ أن يبتعد عن هذا الموقع الذي فيه المنكر. هذه الأماكن معدة لقضاء الحاجة، والإنسان قد يحتاجها أو يضطر إليها، فأبو أيوب يعني لم يأمر بهدمها يعني، لأن هذا قد لا يتأتى يرتب عليه ما أضراره ومفاسده، وقد لا يتيسر أيضا الاستغناء عنها. حفظ نفسك في بلد في أسواق أمكنة، وتود أنك تتخلص من هذه الحالة، لكن ما يمكن. من فضلك اقلب الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا،

وفي في هذين الآيتين ترغيب في العفو والمغفرة، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه ومن غفر غفر الله له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن تبدوا خيرا تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا جزاء. ومن سنة الله في الجزاء أن يجازي كلا بجنس عمله. هل جزاء الإحسان إلا وفي الدعاء المأثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمه أمين عائشة حين سألته قال اللهم إنك عفو تحب العفو، فالله يحب لعباده أن يعفو بعضهم عن بعض وأن يغفر بعضهم لبعض. ألا تحبون أن يغفر الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله والله غفور. وهذه لا نزلت في أبي بكر رضي الله عنه عندما حلف ألم ألا ينفق على مصر ابن جنس خالف، فلما أنزل الله هذه الآية قال بلى إني أحب أن يغفر الله، فرد على مصر وبعد. فهذه الآيات التي تليت آنفا تختلف عن الآيات السابقة، فإن هذه الآيات تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فلا تجعلوا لله اندادا، هل تعلم له سميا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. هذه الايات تتضمن نفي هذه الانفاق عنها، فهي تتضمن وصف الله بنفي تلك النفائق، فالله موصوف بالإثبات وبالنفي. ومن الصفات ومن صفات النفي التي يوصف الله بها أنه تعالى منزه عن الولد والوالد والكفر والند والشريك والولي من الذل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، في نفي الولد، نفي الولد نجده في القرآن كثيرا كثير، في سورة الإخلاص في آيات مطولة فيها تنزيه بالذين ينسبون إليه الولد، وذلك لأن كثيرا من الأمم نسبوا إليه الولد. فاليهود قالت عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، العرب مشركوا العرب قالوا ملائكة بنات الله. ولهذا كثر التنزيه بمقالتهم فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إلهم بنفسهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. في توبيخ وتقريع وإفحام لأولئك، وأنه لا حجة لهم لا من عاق ولا من شر ولا من عز، ما هو إلا الكذب والافتراء الذي زينه الشيطان لهم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيجى وكل من أشرك مع الله غيره فقد جعل له مثلا وجعل له ندا. ولهذا أنكر الله عليه ذلك فلا تجعلوا لله أندادا،

وجاء في السنة أنه ذو طوائف، وأنه وجاء في القرآن أنه محمول الذين يحملون العرش ومن حوله. يحملون العرش إيش؟ يصح أن يكون الملك يحملون الملك، هم الملائكة من جملة ملك الله. فلا يستقيم هذا التفسير الذي هو في الحقيقة تحريف. وتفسير الاستواء بالاستيلاء أيضا فاسد من جهة اللغة ومن جهة الشرع، فإنه لا يعرف في اللغة استوى بمعنى استولى، ولا دليل لهم عليه إلا بيت قاله الأقصى النصراني في قوله قد استوى بشر على العراق، قالوا هذا معناه استولى على العراق، وليس هذا صريح. استوى بشر على العراق يعني على عرشه صار سلطان عليه، وهذا هذه عمدته. وأيضا من جهة المعنى لا يصح، فإن الاستيلاء يشعر بأنه كان قبل ذلك غير مستوليا عليه، غير مستول عليه، انه صار مستوليا عليه بعد ان لبث، او يشعر ايضا بالمغالبه استولى عليه. فالمهم ان المعطله ومن سلك سبيلهم ينفون حقيقه الاستواء ويفسرون بالاستيلاء، ومنهم اهل الدعوه، وهؤلاء اهل التاويل منهم. اما اهل التفسير فيقولون هذه النصوص يجب ان نمرها الفاظا دون ان يفهم منها معنى، ودون ان تفسر، تمر الفاظ وتقرأ الفاظ جوفاء لا لا لا تتدبر ولا يقل لها معنى. وقيل القولين باطل، أعني قول أهل التفويض وأهل التأمل. فالاستواء إذن يجب الاستواء، يجب أن نؤمن بأنه تعالى مستوى على العرش، وأن العرش وأنه استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل ذلك، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. وفي الحديث الآخر قدر الله الأنباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهذه النصوص، أعني النصوص الاستواء، هي من أدلة علومه تعالى على العرش. هذا نوع، نصوص الاستواء هي نوع من أنواع أدلة علومه تعالى على العرش، التي سيذكر الشيخ منها نماذج في الشواهد التالية. نعم. بعد حياته تسجيلات طيبة الإسلامية الرياضية.